الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأهل والذرية من نعم الله عز وجل علينا، وهي مطلب عند الأنبياء وغيرهم، عند العقلاء وعند كل الأمم. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وغمرت السعادة يعقوب عليه السلام لما علم أن الله يبارك في ذريته وتستمر نعم الله عليه تترى، كما أنعم على أبيه إسحاق وعلى أبيه إبراهيم، فسمع أن ولده يوسف الخير يمتد إليه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فذرية يا إخواني من أعظم نعم الله علينا، وقد تصير فتنة وقد تصير مهلكة، لكن هي في الأصل نعمة وهبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله سبحانه وتعالى بيّن حفاوته بالذرية وبالأصل الصالح، فسخر نبيين كريمين لأن يحفظ مال هذه الذرية ويحفظ جهد وتعب الأب الصالح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حفاوة الله عز وجل بالذرية. فأحببنا أن نتعرف على شيء من فقه الصبي. الصبي طبعا المقصود منه الذكر والأنثى، الصبي ذرية. فلو فقهنا ما له وما عليه ونشأ في هذه البيئة الإسلامية الصحيحة كان صالحا وشب صالحا وشاب صالحا إن شاء الله تعالى. فقه الصبي، فقه الصبي. نتعرف على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصبي. الصبي له عقيدة، ولابد أن تحفظ عقيدته، وينشأ منذ اللحظة الأولى من حياته على توحيد الله. ولا فصال في هذا، ولا فصال، مش بس خلف وخلاص، أرحام تدفع ويعيشوا على قد ما يعيشوا وقبور تبلع، لا، إنما عقيدة صحيحة حتى لا يستعصي عليك بعد ذلك أن يعلم التوحيد، فيجب أن يسمعه من أول لحظة. فعن عبيد بن الله بن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة. هل تظنون أن رسول الله يعبث، يتسلى، يعمل حاجات لا معنى لها، يضيع وقتا؟ أبدا أبدا، كل تصرف من تصرفاته بحكمة وبوحي. فالحسن أكبر من الحسين سنا، فلما ولدته السيدة فاطمة ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعليما للأمة، أذن في أذنه. لماذا؟ هل الحسن في هذه السن مكلف بصلاة، مطالب أن يجيب النداء؟ يعني لما يقول له جده صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة، هيقوم الحسن يتوضى ويصلي؟ طبعا لا. فلماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليكون أول شيء يسمعه في هذا الكون تصحيح العقيدة. سيسمع من جده أن جده يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يعي هذا؟ نعم. هل الصبي يفهم هذا؟ يفهم يفهم. هل يدرك؟ يدرك. ديننا ليس فيه شيء عبث، كل بحكمة ولحكمة. هل يدرك؟ نعم يدرك. هل هذا الكلام يؤثر فيه؟ نعم يؤثر فيه. فليكن أول شيء يسمعه الصبي هو توحيد الله، وعندما يستقبل يؤذن في أذنه ويسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسمع هذا، ينشأ على هذه العقيدة. ولا تذهب بعيدا، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على هذه العقيدة، لأنه أصلا هذا الصبي مولود على الفطرة أصلا. ده قبل ما يبقى صبي وله ودن بتسمع وله قلب ينبض وهو ذرة اتكلم وفهم ووعي. لما سأل الله سبحانه وتعالى ذرية آدم الحسن والحسين وفرعون وهمان، كل اللي ولدوا من آدم، سألهم رب العزة وهم ذرات، ذرات صغيرة، بعدما مسح ظهر آدم واستخرج الذرية، ألست بربكم؟ قالوا بل. مش قلبي من ذرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. يبقى تستغرب إني يؤذن في أذن المولود؟ لا، ده هذا المولود وهو ذرة في عالم الغيب قبل أن ينزل آدم أصلا إلى الأرض، شهد وأجاب على السؤال واضح وصريح، ألست بربكم؟ قالوا بلى. يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان العقيده تفضل سليمه. لو في واحد هيشوه العقيده، واحد هيبقي على العقيده، الولد يروح فين؟ يبقى مع العقيده السليمه. عن رافع بن سنان انه اسلم. رافع بن سنان هذا اسلم، كان مشرك وله زوجه وهما الاثنين على الشرك ومخلفين، مخلفين مخلفين صبيه، صبيه اتفطمت او اوشكت على الفطام زي الرواية ما بتقول. عن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. يبقى بقى الام على الشرك والاب على الايه؟ التوحيد. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي اتت؟ المرأة بتشكو، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم هينصفها، تسمع عنه انه ينصفها ويعدل في الحكم، دي بنتي ونولى بيها وفي فترة حضانة، البنت كما وصفتها امها. فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه، يعني شبه فطيم، يعني خلاص استغنت عن الرضاعة، ممكن يعني يوم ولا اثنين ولا حاجة ترضع مرة، شبه فطيم، تكاد استغنت عن الايه؟ عن الرضاع يعني. وقال رافع المسلم أبو هباء ابنتي، يعني رافع عاوز إيه يأخذها ومراته عاوز إيه تأخذها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لرافع اقعد ناحية، اقعد هنا. وقال لها اقعدي ناحية، اقعدي انت هنا. يبقى ناحية فيها مسلم والناحية الثانية فيها ايه مشرك. قال واقعد الصبي، واقعد الصبي الصبية بينهما في النص، ابوها على يمينها وامها على شمال. ثم قال ادعوها، يعني انتوا اتنين نادوا عليه على بنتكم. رافع يقول تعالي يا بنتي، ومراته تقول تعالي يا بنتي. وادعوها، فمالت الصبية الى امها، ما صبية وامها لسه هي ما تعلقتش بالاب، شيء طبيعي لسه برضعاها وكانت اوشكت على الفطام وهي الحنينة عليها وهي اللي شافها 24 ساعة، أبوها زي أي أب. فمالت الصبية إلى أمها، يبقى مالت ناحية إيه الكفر الشرك. طيب هي صبية لسه مش مكلفة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الأبعاد ويعلمنا العملية مش عاطفة. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها، قالها بصوت عالي لأن رافع رواها لو في نفسه، وقال في نفسه اللهم اهديها ومحدش سمعه، ما كانتش جات لنا، كان الجملة دي ما جاتش في الحديث. هو رافع بيعلم الغيب، رافع بيقول اللي سمعه. إذن قالها النبي بصوت مسموع اللهم اهديها، ولا يخشى في الحق لومة لائم، ومش يبقى أمها حنينة عليها وهي ولا اللهم اهديها. الله هي تراها على ضلالة يا رسول الله؟ ها نعم، مالت للأم، مالت للشرك. هي البنت ما تعرف شرك ولا توحيد، لكن هتمشي في سكة تقول بها إلى ليه اللهم اهديها. فمالت الصبية إلى أبيها، استجيبت دعوة رسول الله في الحال. الاثنين بينادوا، أباها قولها تعالي وأمها تقولها تعالي، ها حبت تقوم ناحية أمها اللهم اهديها، قامت راجعة راحت على فين. الشاهد من الحديث إيه؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم، هي لسه فطيم يعني سنتين إلا أو سنتين، والوالدات يرضعن أولادهن إيه حولي، يعني يا سنتين يا إلا أيام، يعني مش مكلفة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحرص على العقيدة، حرص عليه العقيدة، مش تسافر لبره كفر في كفر وتاخد لي ذريتك تقول لي هناك مدارس إسلامية. إسلامية إسلامية إيه؟ ده كثير من المسلمين في بلادهم أحسن تعبير لهم نقول عليهم الأقلية المسلمة، وهي فيهم وهم فين؟ في مسقط رأسهم، مسقط رأسهم. تروح المدرسة ملتزمة بمنهج دراسي وملتزمة وجيران وبيئة وأصحابه، لا لا احنا بنهرج اخواننا. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على حفظ العقيدة، أول شيء يسمعه للمولود التوحيد. وبعدين حصل خلاف أو فراق بين الأبوين، يتبع مين؟ يتبع خير الأبوين دينا، ويجب أن يحكم بهذا. يعني بفرض أن القاضي قدامه قضية زي دي، حتما عليه أن يحكم بأن ينسب الولد أو البنت لخير الأبوين دينا، أم أو أب. افرض ان اب وزوج وزوجه مسلمين، واحد منهم مرتد، واحد منهم وبينهم اولاد، يحكم بالحاق الاولاد باللي باقي على الايه؟ باللي باقي على الاسلام. هم غير مسلمين وواحد منهم اسلم، يحكم بالحاق الاولاد بخير الابوين ايه؟ دينا. حرص على العقيده يا اخوان. طيب اتولد والحمد لله حفظنا على عقيدته، سمعناه الشهادة، ومن أول يوم ما بنسمعه الشركيات أمه ما بتقولش والنعمة الشريفة ورحمة أبوها ورحمة أمها، تقول واد صغير ما عرفش كلام، لا ما هيطلع هيلقط، هيطلع هيلقط، حافظ على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وما يشوفش قدامه شركيات. عاوزين يوجهه للطاعة، فهو مأسور، مأسور في أسر في رهان، لابد أن يفك هذا الرهان. فعن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته، مع الغلام عقيقته، معه يعني مرهوم بها ملزما. في الرواية الأخرى الغلام مرتهن، الغلام مرتهن، يعني ايه مرتهن؟ يعني محبوس، مأسور، مربوط. فك رهانه، اطلقه في ايه؟ في الطاعة، يطلق للطاعة. او مرتهن يعني شفاعته لوالديه معلقة حتى يعق عنه، او مرتهن في اسر الشيطان، فلابد أن تفك أسره من قبضة الشيطان لينطلق في الطاعات. مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. سمى النبي صلى الله عليه وسلم شعر البطن أذى، شعر البطن الذي ولد به الصبي أذى، يماط عنه، يحلق، ولا حلق إلا بالموس، أي حاجة غير الموس تسمى تقصير. حتى في الحج برضو نخلي بالنا، مهما تأثر زيره بالمكنة برضو اسمه تقصير، أما الحلق لا يكون إلا بالإيه؟ بالموس. يحلق شعره، يماط عنه الأذى. الجارية لا، لا يحلق شعر الجارية. طيب اشمعنا شعر الغلام أذى وشعر الجارية مش أذى؟ الله أعلم، هكذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، يسبح عن المولود ليفك عنه إيه؟ الرهان، عشان ينطلق في الطاعة. يبتدي بقى يروح الكتاب، يقرأ قرآن، يتعلم، يتعلم الأداب الإسلامية، يحفظ بقى ويلقط. فك الرهان ده كله. خلاص عقينا عنه يوم السابع، يوم السابع يعق عنه ويحلق رأسه ويسمى، ولا بأس أن يسمى يوم المولد، يعني اليوم اللي تولد فيه يسمى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد له سيدنا إبراهيم قال: ولد لي الليلة ولد أو غلام سميته إبراهيم عليه صلاة الله والسلام، يعني في نفس اليوم اللي إيه. وفي طبعا في القرآن من ولد قبل، من سم قبل أن إيه يولده اسمه إيه؟ يحيى، وبرضه اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا عندنا إما أن يسمى يوم المولد أو يسمى في السابع. ويختن أيضا لا بأس، يختن، يختن الذكر، لأن الذكر مش هيجد عليه جديد، لكن الأنثى لا تختن إلا بقى يعني كبرت واحتاجت لهذا الأمر، أما الصبي يختن يوم السابع لا بأس. هذا الغلام، هذا الصبي الصغير هذا، جعل له الإسلام فقها وحدا للطهارة، هل هو طاهر؟ تبول أو عمل شيء من هذا؟ مدى حدود هذه الطهارة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، يؤتى بالصبيان، بأن النبي مع منزلته العظمى ومكانته الرفيعة فاضل الصبيان، أيوة، ما هم دول امتداد الأمة، اللي مش هيفضى للصبيان مش هيبقى له أمة، اللي مش هيحط الصبيان في ذاكرته وخطته ودراساته ومنهجه مش هيبقى له أمة، أمته تتآكل، تتآكل. ما هو الكبار بيكبروا ويشيبوا ويموتوا، طب فين النبت اللي جاي؟ إذا لم يوضع هذا النبت في المخطط وفي الحسبان ويتعمل له مليون حساب، مش ألف، مليون حساب، الأمة تتآكل وتروح لحالها. فهكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالصبيان، خذ يا رسول الله ادعي له، فيدعو لهم، وده يمشي وده يجي المولود، خذ يا رسول الله ادعو لهم، وهكذا ارتباط ما بين الأصول والفروع وهكذا. فواحد من اللي جايين تبول على رسول الله، الله أكبر، على رسول الله. آه يا ابن الذين، بأنت مش عارف الرسول؟ كان بقى كان أبوه كان دلوقتي بقى يشيله ويرزعه في الأرض يخلص عليه. ليه؟ أصل أبوه بيحب النبي قوي، وإزاي الولد يتبول على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن نبينا صلى الله عليه وسلم انظروا إليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، فق. ويبقى يحل محل النبي مين؟ أبوه، أمه، أخوه، أخته، جدته، جده، عمه، عمته، مش كده؟ واحد مثلا بيزور بنت أخيه مثلا وهو محروم من الأولاد وعاوز يشيل الولد، تقول له لا نفسه أصل اعملها عليك. وطبعا دلوقتي بقى الموضوع البتاع الكادلز والحاجات اللي انتوا عارفينها ديت ايه حالة الإشكال ده، لكن افرض ما كانش موجود، لا نفسه اعملها عليك، ده هو نفسه يشيله، نفسه يشيله، لم يزق طعم الأبناء يعني يسيبه له، يمكن يدعي له بدعوة تستجاب ولا حاجة. دعا بماء، هاتوا ماء، جابوا له الماء، أتبعه إياه كده يشيل مية ويرش على إيه؟ مكان البول، ولم يغسله. فرق بين النضح والغسل، إن الغسل يعصر المغسول عصرته كده ينزل مية، المنضوح ما يتعصرش ما ينزلش، يعني شوية المية اللي بتحطهم النسيج نفسه بإيه؟ بيشربه وبس ما يفضوش. لهذا الفرق بين النضح والإيه؟ والغسل. فدعا بماء صلوات الله وسلامه عليه فأتبعه إياه على الثوب بتاعه صلوات الله وسلامه عليه ولم يغسله، ولم إيه؟ يغسله. رواية أخرى صححها الألباني فرقت بقى ما بين الصبي أو الذكر والأنثى، وبرضو إيه الحكمة؟ الله أعلم. خلي بالك الحالة دي للصبي الذي لم يأكل، يعني لسه مازال بإيه؟ بيرضع. الصبي اللي أكل يغسل من بوله، فطم وبيأكل يبقى لو تبول يغسل، واللي مش يغسل الثوب لا يغسل المكان اللي عليه، الخمار، البنطلون، الجلباب، أي شيء جه عليه بوله هو بس دي اللي إيه؟ ينضح إذا كان مازال يرضع، ويغسل إذا كان إيه؟ فطم. الرواية اللي معانا الثانية أم سلمة فرقت هذه الرواية ما بين الجارية والإيه؟ والغلام. الجارية يعني البنت، والغلام يعني الإيه؟ الذكر. تصب الماء أي أم سلمة على بول الغلام ما لم يطعم، ما لم يطعم يعني مازال إيه؟ يرضع. فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. بترضع أو إيه؟ يعني الجارية بترضع أو بتاكل بولها إيه؟ يغسل. ليه برضو؟ والله إن فتشنا وعلمنا الحكمة والفرق بين البولين أهلا وسهلا. طب لم نعلم الحكمة هكذا إيه؟ ورد إلينا سمعنا وأطعنا. كبر الغلام يبتدي بقى يخش في مراحل بقى التعليم. أول تعليم أن يعلم أركان هذا الدين. نرجع لما أذننا في أذنه قلنا له حي على الإيه؟ مش هي دي اللي سمعناها له من دينه؟ توحيد طبعا معروف، قلنا له حي على الصلاة، ما قلنالوش أدي الزكاة، ما قلنالوش عليك حج البيت إن استطعت إليه إيه سبيلا، ما قلنالوش صوم. لما كنا بنأذن قلنا له إيه؟ حي على الصلاة. فأول حاجة نعلمها له الإيه؟ الصلاة. لحديث عمرو بن شعيب، خلي بالكم الإسناد ده كده جميل جدا والله، والله يا إخواني كل ما أقرأ هذا الإسناد إسناد جميل. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني الجد سمع وقال لابنه، والابن سمع من الجد وقال للإيه؟ للحفيد، للحفيد سلالة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء إيه؟ 7 سنين، أضربهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في الإيه؟ في المضاجع. بينهم، مش بينهم وبين غيرهم، لا بينهم، أي بين أبنائكم عند العشر، يفرق بينهم في المضاجع. في المضاجع. والضرب على التقصير. العجب ان احاديث اخرى نصت على انه رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاث، عن الصبي حتى ايه؟ يحتلم. طيب هو رفع عنه القلم لو عمل سيئه، طيب لو عمل حسنه رفع عنه؟ لا، يكتب له، لانه قال رفع عنه، يعني لا يسجل عليه سيئات انما يسجل له حسنات. والا ما فائده التعليم والتدريب من 7 إلى 10 سنتين او 3 سنين، من 7 إلى 10 تدريب، لو انه ما فيش فايده فيه ما كانش الرسول يقول نعمله كده. اذن فيه فائده ويكتب له وينشأ على هذه الطاعه، ينشأ على هذه الطاعه. وبعدين من 10 لحد ما يبلغ بينضرب لو ما صلاش. طب ليه؟ ما القلم رفع عنه، ما برضه ما زال القلم مرفوع. هل بتكتب عليه سيئات لعدم صلاته من 7 إلى 10؟ بنص الحديث رفع القلم، ما بنضربه ليه؟ بنضربه ليصلي، لينشأ محبا للصلاة ملتزما بالصلاة. طب لو صلى يكتب له، ما صلاش لا تكتب عليه سيئات بنص الحديث الآخر من 7 إلى 10. واضح؟ تعليم الصلاة. لدرجة أنه في هذه السن، رغم أنها ليست سن تكليف، يجوز له أن يؤم المكلفين وهو الصبي. والحديث مشهور ومعروف عن عمرو بن سلمة، كنا بحاضر، بحاضر يعني مش بادية، حاضر يعني مكان، حاضرة مدينة يعني أو قرية فيها ناس وأهلة ليست بادية. كنا بحاضر يمر بنا الناس، يعني طريق ومعبر الناس راح جاي عليه. كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي جاية تتعرف على الإسلام وتسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بيمروا بنا رحيل أو جيد. فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا، أخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا، يعني عمرو يحكي عن نفسه، كنت غلاما حافظا، اللهم اجعل أولادنا حفظة، لأن دي نعمة والله يا إخوان. فحفظت عمرو وهو قاعد في الطريق، الناس راحة وجاية، اللي جايين من عند النبي واللي رايحين، هم راجعين يسمع منهم قال ايه النهاردة، يقولوا قال صورة نزلت عليه، صورة كذا نزلت عليه، آيات الفلانية، يسمع منهم. مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لسه مازال غلام مش مكلف، هو ما يعرفش حاجة عن أركان الإسلام، كل اللي لقطه بحكم الذاكرة الحافظة قرآن. في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، يعني أبو عمرو راح مع نفر من قومه وتعلموا الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم، يا أمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ القرآن اللي لقطوا من الايه؟ من الناس اللي جايين من عند رسول الله، فقدموني إعمالا لحديث الرسول. طب ما أبوه ما يصلي؟ لا، قدموني فكنت أؤمهم على بردة لي صغيرة صفراء، علي عفوا، وعلي وعلي بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني البردة قصيرة، لما يسجد تنكشف، تنكشف إيه؟ تنكشف سوئته. طبعا مشكلة، ويصلي وراه رجال ونساء، فكانوا يلمحوا مين؟ يلمح الإمام الصغير. فقالت امرأة: فكنت إذا سجدت تكشفت عني لأنها قصيرة. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، استرون. فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وظل عمرو يؤمهم حتى مات، من لحظة أن عينه النبي غيابيا صلى الله عليه وسلم. غيابيا يعني إيه؟ وقول لأمكم أقرأكم. ولم يفحص النبي قوم عمرو ويعرف مين الأقرأ، هم لما فتشوا لم يجدوا أحسن من عمرو ولا أقرب من إيه؟ من عمرو. وهو ابن كم سنة؟ 7 سنين أو 8 سنين، يصلي بالمكلفين، يصلي باللي عندهم 50 و60 و40 و45 إلى آخره. فنراعي الكلام ده أخوان، في ناس كتير جدا يسخروا من الصبية ويستهينوا بأمر الصبية، يبقى هو ما عندوش أي حاجة، بس حكم أنه راجل كبير، أنه هو موجود في المسجد على طول، وبعدين يقول لك إيه العيال دول. لا، هذه مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعدي على حقوق الغير، تعدي على حقوق الغير، لأن الله استودع القرآن قلب هذا الصبي يقدم، يقدم لا في صلف هذا، موجود فلان وموجود علان، اللي موجود موجود، طالما هذا هو أقرأ الحاضرين، هو الذي إيه؟ يصلي به. يبقى من أولها كده يصلى، يعلم الصيام، يعلم الصيام، الصبي يعلم الصيام. مش نيجي في الثانوية ونطلع لهم آراء نقول لهم افطروا عشان الثانوية، فيعلم الصيام وهو صبي. شوف السلف الصالح كان بيعملوا ايه مع اولادهم. عن الربيع بنت معوذ قالت: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الامصار: من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن اصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، ونصوم صبياننا. اقول لهم صوموا. طب الاولاد يجي وقت الاكل الظهر مثلا كده متعودين يتغدوا، مفيش غدا، هيعيطوا. نجعل لهم اللعبه من العهن، يعني من الصوف. يجي معاد الغدا عاوزين يتغدوا، مفيش حد قاعد يتغدى، يقعدوا يعيطوا جعانين، نسكتهم بايه؟ نجيب لهم اللعبه الصوف، خد دي، يقعد يلعب، يخبطوا في بعض ويلعبوا مع بعض، ينسوا الايه؟ ينسوا الطعام. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار، نفضل نشغله لحد ما يجي معاد الايه؟ الافطار. نعوده ونعلمه الصيام. لا مانع ان ناخذه معنا في الحج ونعلمه الحج وهو صبي، وهو صبي نعلمه، ومش تاخده بقى عشان بس نصوره وخلاص، لا، والواد لابس الاحرام كده وشكله حلو في الاحرام ولا عارف حاجه ولا قال حاجه ولا عشان تصوره، لما تصوره هنا وخلاص، هو اللي بتاع البشكير ما تلبسه له هنا وتصوره، خذ ليه معاه، لا، خذه معاك في الحج، يعني يتعلم الحج، يعني يتعلم التلبيه ويعرف ايه، ويعني يعرفه وكل المناسك يعرفها ويتعلمها. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركبا بالروحاء، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، اي الرسول سال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من انت؟ انت من بقى؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا واخدها معاها تعلمه الحج، قامت شايلاه يا رسول الله، بتوري له العينة، مش بتسأل سؤال نظري، لا اهو ده رفعت صبيا، فقالت: ألي هذا حج ينفع له حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ينفع له ليه؟ الحج. يؤجر؟ يؤجر. اللي واخده يؤجر؟ يؤجر، سواء صرف عليه ما صرفش عليه يؤجر. نعم، ولك أجر. أجر إيه؟ أجر التمرين، أجر فعل الطاعة، هو مش مكلف بالحج، لكن ينشأ على هذا، يتعرف على إسلامه بأركانه من أولها إلى آخرها وهو صبي صغير لم يكلف بعد، ده إن شاء الله لن يفرط في أي شيء من هذا الدين. يعلم الآداب الإسلامية وما أكثرها. الآداب الإسلامية كثيرة كثيرة قوي. يبقى الأركان خدنا منها الصلاة، خدنا منها الصيام، وخدنا منها الايه الحج. طب عليه زكاة؟ عليه زكاة، عليه زكاة، نشوف ان شاء الله. لكن يعلم الآداب الإسلامية وما أكثرها. طبعا الآداب الإسلامية تكاد تكون منعدمة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الآداب يا أخوانا التمرين والتدريب العملي، مش الكلام النظري. كلام نظري ممكن أولادنا يبقوا عارفين كتير، أو كلام نظري من الآداب، إنما تطبيق ما فيش. ليه؟ لأن ما بيلاقيش قدامه تطبيق. فالأصل في الآداب الفعل. عن عمرو بن سلمة، عفوا، عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي. حجر النبي يعني ايه؟ يعني تحت رعايته وتربيته، مش حجر يعني حجر الثوب يعني، لا، يربى تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يدي يعني حضر الطعام يعني تطيش في الصحفة، لما اجي اكل ايدي ايه تتجول في الصحفة، ما باكلش، ما باكلش بنظام يعني، اي حتة اي حاجة عجباني بمد ايدي عليها، تطيش في الصحفة. فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أداب هبة، سمي الله، سمي الله في الطعام وفي كله بقى، لأن التسمية دي في كله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث مشهور ومعروف لكن قلما طبق. يقول عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص من اللحظة دي بقى أكلي كله كده، أسمي الله وكل بيميني وكل إيه مما يليني. من الآداب إن الولد المسلم غير كل الأولاد. سمته كده نقول الصبي ده مسلم، ابن مسلم، ابن مسلمة. إنما لما نبص للولد نقول الولد ده جرجس ابن محمد ابن فاطمة، تمشي تمشي. سمت الولد مش سمت المسلمين، مع ان ابوهم اسمه محمد وامه اسمها ايه فاطمة. سمت مهم جدا، السمت الولد ينشأ له سمت. صبي المسلم غير اي صبي، لانه هو هدي هيبقى الشاب المسلم، وهو الرجل المسلم، وهو الشيخ المسلم. لانك انت تشوف اليوم العجب العجاب، شعر ابيض ولابس بتاع اسمه برمودا ولا اسمه ايه الملعون ده، ها، بتاع المقطوع اللي عند الركبه ده، ايه يا راجل انت؟ يقول لك كله شباب، اخس شباب، والبياض اللي في راسك لسه ده بتعتبره شباب؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ لا مش فارقه معاه، مش فارقه معاه. السمت مهم جدا. يقول لك ده عمليه شكليه، لا، اوعى تفصل ما بين الشكل والموضوع في الاسلام ابدا. الجوهر والمظهر حته واحده. يعني بالله عليكم مدرسه التوحيد دي كل اللي فيها ناس موحدين ومسلمين وانزل الفوز وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بكره الصبح هنرفع علم اسرائيل هنا في الزاويه دي، ينفع؟ ها، احنا ما غيرناش دين، احنا برضو مسلمين، احنا اهل التوحيد، بس العالم عمال يرفرف هنا، ينفع الكلام ده؟ مظهر ولا جوهر العالم ده؟ ها، مظهر، انما يعبر عن ايه؟ عن جوهر. مش ممكن، لا يمكن الاثنين يتفصلوا، الجوهر ينضح على المظهر. ولا تعرفنهم في لحن القول، جوه هنا نفاق والعياذ بالله، يقوم يبان في لحن الكلام يبان. فهنا لا يمكن مسألة سمت الصبي وشكل الصبي وهيئة الصبي نستهين بيها، لا، نهتم بيها جدا، لأنها بتنشأ فيه حاجات كتير جدا، يتربي فيه رجولة، يتربي فيه خنوسة وأنوثة. يبقى الولد ده مخنس، ما هي شاب يبقى شاب كده يبقى مخنس، او يبقى انثى اصلا، يا اما يبقى رجل. مظهره ده مهم جدا. الرسول لاحظ مظهر من المظاهر دي، فانكر وأمر. هذا يعدل. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا. تفرق إيه يعني؟ لا مهم. قد حلق بعض شعره وترك بعضه. جزء من رأسه محلوق وجزء الثاني إيه؟ موجود. فنهاهم. هو الولد ما غيرش دينه ولا غير ملته ولا حمل الصليب ولا حاجة. لا، دي مش تبعنا، الشكل ده مش بتاعنا، السمت ده مش سمتنا. حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. تحلقوا رأسه كلها يتسبوها وتكرموا شعره عادي، أو تحلقوا احلقوا كله. إن صح حارس على ربط المظهر بالإيه؟ بسمت الولد، سمته لازم قالوا سمت. البنت بنت والذكر ذكر، يبقى له سمته ويطلع يحاكي الأبطال، يحاكي الأسلاف، ولا يكون كده يعني إيه معه. الرحمة بالأولاد يا أخواننا والصبية مهمة جدا، مهمة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بجلال قدره شوف بيعمل إيه، يقول إني لأقوم في الصلاة، يكبر والمسلمين معاه، ناوي يطول. راحته في الصلاة كما قال في الحديث الآخر وجعلت قرة عيني في الصلاة. إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول فيها، أطول. والصحابة راضيين ومبسوطين. فأسمع بكاء الصبي، أمه خلف الصفوف وهو معاها بيبكي، مرتبط بيها، متعلق بيها. فأتجوز في صلاتي. يبقى غير النية ولا ما غيرش؟ غير النية. كراهية أن أشق على أمه، رواه البخاري وغيره. الرسول عليه السلام من الفتحات اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيفتحها عليه جيء بسبي، سبي. والسبي ده بيجيب كله بقى، المجاهدون اللي بيقابلهم بيجيبوه، رجال، نساء، صبية، غنائم، ذهب، فضة، خير داخل بلاد المسلمين بسبب رفع راية الجهاد اللي نكست. الله أعلم متى ترفع، نسأل الله أن يرفعها من فضله. فجاء السبي، وكان مع السبي ده امرأة لها صبي، امرأة لها ايه صبي، بتدور عليه، دور عليه هو فين. والمرأة من حنينها على والدها ثديها بصأة لبن، اي صبي ترضعه، بس هي كل ده عاوزة ابنها. حتى وجدته اخذته فألصقته ببطنها وارضعته. كل المناظر دي الرسول ايه شايف. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر راوي الحديث يقول فقال لنا النبي أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هي حط ابنها في النار وضمها إلى صدرها يا رسول الله. قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بإيه؟ بولدها، رواه البخاري. الرحمة بالأولاد يا أخواني سنة الله في عباده. وكذلك لما دعته ابنته ليحضر جنازة ولدها وليحضر احتضاره وموته، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول اللي جاي من عند ابنته ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أعطى وله ما أخذ، أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول يعني الرجل اللي جاي فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، يعني سيدنا أسامة يعني، فرفع إليه الصبي قدمته له ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني صعود الروح عامل حركة في صدر الايه الولد. ففاضت عيناه، عين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا انت بتبكي يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني لو مات حفيدك وعينك لم تتحرك وما فيش دمع نزلت، اعرف ان في مشكلة في قلبك، اعرف ان في ايه مشكلة في قلبك، في قسوة. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. في يعني لطيفة بسيطة في الحديث هنا أخواني، وهو كلام رسول الله للي جايله من عند ابنته: احضر ما يا رسول الله. بيقول له ايه؟ ارجع اليها ها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. دي تعزية رسول الله لابنته في ابنها، مع مين؟ مع واحد من المسلمين. يبقى من السنة في التعزية التيسير على المعزي والمعزة. ممكن تعزيه تليفونيا، ما هو التليفون يحل محل الصحابي اللي كان جاي وقال له ارجع وقول له. ممكن تعزيه كتابة على الفيس والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، تعزيه تلغرافيا، تعزيه في المسجد، تعزيه في الشارع، تعزيه في اي مكان ميسور. ليس بالضرورة المأتم والبدعة والاجتماع والمصاريف وما نرى. لأزم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النقطة التالية بعد ذلك في فقه الصبي: إطعامه الحلال. لابد أن يطعم الحلال، لأنه لو نبت لحمه من السحت النار إيه أولى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر، الناس تجيب زكاة أموالها، زكاة زروعها، تجيبها للرسول، تحط عنده أكوام. يؤتى بالتمر عنده صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، يلعبوا ماشي، يلعبوا، عجبهم تمر أحمر على تمر أسود ماشي. أما بقى اللي ممنوع الغير اللي مش ماشي أبدا: فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، يعني في فمه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، شدها من فمه، دي ما تدخلش بطنك تمرة، أيوة. فقال، وطبعا ده صبي يبقى بيعلم إن يأكل من الحلال، وإنت نفسك تطعمه من الإيه الحلال. يعني لو انت لقيته معاه حاجة واخدها من زميله في الفصل او في الحضانة، لا وانت ما اديتوش فلوس يجيبها، لا طلعها من بقه ما ياكلهاش. ما هي دي تمر، تمر المسلمين، والرسول هو اللي طلعها من فم الحسن او الحسين. وقال: اما علمت ان اهل محمد صلى الله عليه وسلم لا ياكلون الصدقة؟ عارف ان دي حرام علينا. حديث طبعا رواه البخاري ومسلم. طعام الحلال يا اخوان مهم جدا، لازم ياكل الحلال. طيب هذا الصبي لعله جاءه مال هدية من جده، من جدته، من فلان، من علان، جاله مال، هل فيه زكاة؟ نعم، عنده مال وبلغ النصاب. او هذا الصبي يتيم، الأب أو الأبوين وانت ولي عليه وعنده مال، يبقى يجب فيه الزكاة. وده قول الجمهور، هي فيها خلاف لكن قول الجمهور فيه زكاة. ولأن الزكاة حق المال، لأن الرأي الآخر قال إن ده صبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، لا زكاة في مالهما. نقول لا، الزكاة دي حق المال، خذ من أموالهم وليس من أشخاصهم. ولما رسول الله أرسل معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإذا كان الصبي هذا عنده مال وجبت فيه الزكاة. أيضا من الأداب أو فقه الفقه الذي يجب أن نعلمه في حق الصبي أن يحترم وتراعى رغبته في غير معصية الله. تفهم أن الصبي ده حاجة مهملة؟ لا، ما هو الصبي ده هو رجل الغد، هو رئيس الدولة بعد كده، هو المحافظ، هو الوزير، مش كده؟ هو السفير، هو المقاتل اللي انت تستهين به ده، ما هو كل حاجة بعد كده. لا يسأل، رغباته تحترم، رأيه يحترم في غير معصية الله، له ذاتية، له ذاتية، وله كيان، له كيان، إنما هتدمره، تلغي شخصيته، تدوس على رغباته، تموت فيه النخوة، تموت فيه الرجولة، مش هيبقى حاجة، هيبقى مصيبة. لكن الإسلام علمنا إن الصبي ده يحترم، له رأي معتبر وكذا وكذا، بس في غير معصية الله. عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس طبعا ده صبي 10 سنين كان عند النبي وقعد معها 10، رسول ما كان عنده 20، يعني ده بقى شاف إيه أحلى حاجة، وبيتكلم بلغة الصبية وبيتكلم برضه ورجل كبير بما كان يراه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، روحي أنس هات لي كذا، هو خادمه فترة 10 سنين دي، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، والله ما نراي وعي، والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب، جوايا هروح، بس أنا إيه بقول والله ما نراي، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان، مشيت في الشارع لقيت صبيان يلعبون في السوق، ألعب معه، هو صبي زيه زيهم، يفرق إيه؟ هو بيخدم النبي بس هلعب شوي، هلعب شوي، لعب مع الصبيان في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، رسول استبطأه غاب عليه، أنس بيلعب والحاجة ما تقضيتش، الرسول بنفسه جه، لا طب يبدو كده إن اللعب كان قريب من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج له بيلعب مسكه من أفاه، قابض بقفايا من ورائي، فنظرت فإذا هو يضحك، يضحك، تفاهم الضحك ده كده من غير مغزى ولا له مغزى؟ له مغزى. طب انت استحلفك بالله هتضحك؟ ابنك اللي مش معبرك وجايز تقول له روح هات لي علبة سجاير، والمفروض ما يروحش وما يسمعش كلامك فيه، لا هتقول له روح مثلا هات حاجة مفيدة، وقاعد يلعب هتضحك، هتمسكه من قفاه وتضحك، ضحك. ليه النبي ضحك؟ ضحك لأنه صبي، دي شيء في غريزته، إما لعبش يبقى مريض نفسيا، يبقى في حاجة، في حاجة في جسمه مش حلوة، في مرض يا عضوي يا نفسي، ولد منطوي كده ملوش طبيعته كده، لازم يلعب ولازم يجري، ما بيجريش تمشان، يبقى في حاجة، يا الواد ده في حاجة نفسية يا في حاجة جسمية، افحصه اكشف عليه. فقابض بقفاه وضحك وقال له يا أنيس، ده بيدلعه بقى كمان، بيدلعه، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ طبعا أنس انكسخ فقال قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله، خلاص شوية اللعب دول كفاية أنا هروح بقى. واضح يا إخواني؟ إذا لما رعى ظروفه ونفسيته وطبيعته، الولد زاد حب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس زاد حب وقال له حرب هروح. أنظر إلى أغرب من هذا، طبعا الرسول ما كانش بيميز بين ذكر وأنثى، كله بيعامله معاملة الأب الرحيم، لأنه هو يعلم دول هم امتداد الأمة، الأمة مش هتمتد اللي بدول، هم دول هيكبروا في يوم ما وهيبقى منهم زي ما قلت لكم كده. القادة والساسة والزعماء واللي واللي ما هم دول. لو اتحطموا من الصغر اعرف ان الأمة اتحطمت. عن أم خالد بنت سعيد قالت أتيت رسول الله مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله استنى استنى، وهي بالحبشة حسنة يعني شاف عليها قميص حلو، يقوم الرسول عربي تكلم العربية يعوج لسانه، لأن أم خالد دي كانت مع أبيها سعيد بن خالد في الحبشة من المهاجرين الأوائل، عاشوا في الحبشة فسمعوا من لغة الحبشة إكراما لهذا المهاجر الأول من المهاجرين الأوائل وإكراما لذريته وبنته، الرسول يقوم يقول لهم كلام من كلام الحبشة يدلعها، يعني الفستان اللي عليها صغيرة ده بقى شايلها، يقول لها استنى استنى يعني إيه حاجة حلوة، لا قميص ده حلو عليك. الرسول عليه السلام الرداء بتاعه ما كانش لافف جسمه كويس، فخاتم النبوة ظهر. طبعا خاتم النبوة عامل زي بيضة الحمامة كده، لونه مغاير للون الجلد وحجمه باين في الجلد، فهي طبعا ما شافتش الكلام ده عند ابوها ولا حاجة غريبة شوية، وهي ما تعرفش يعني ايه خاتم نبوة ولا غيره. فذهبت ألعب بخاتم النبوة، حاجة زي عارف الحسنة، بيكون عندك حسنة بارزة كده زي بط الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تلعب بيها تلعب في الخاتم خاتم النبوة. طبعا ما تعلقت لهاش المشاني ولا الحرس الخاص قطع ايديها ورجليها ولا خاتم النبوة، خاتم النبوة بتلعب بيه. فزبرني ابي ايه ايدك يا بنت، ايه اللي تعرف بتلعبي في ايه تعرف خاتم النبوة؟ فزبرني ابي، ام خالد اللي بتحكي كبرت بقى ام خالد وبقت راوية حديث، فزبرني ابي فقال رسول الله دعها سيبها سيبها تلعب بخاتم النبوة. الله ليه؟ لاني من عدت السن ده بيلعب كثير الحركة ما بيقعدش ساكت، فهي بتلعب بالخاتم وماله، ما ضرش النبي في حاجة، ما نقص قدر النبي في شيء، تلعب بخاتم النبوة دعها، بقول لأبيها دعها. وإيه كمان القميص؟ قال لها سنة سنة القميص ده حلو عليك، وبعدين يدعي لها القميص كمان يقول لها قابلي وأخلقي عيشي ودوبي ثم قابلي وأخلقي ثم قابلي وأخلقي. إيه القميص ده فضل عليها ما بقاش يخش فيها بقى ما كبرت، والقميص مش راضي إيه مش راضي يدوب. احترام ملكات الصبي ورغائب الصبي في غير معصية الله. الصبي ساعات يتعلق بالأب بالأم بالأم يتعلق بيه قوي، ها خده معاك المسجد وعلمه أدب المسجد برضه واضبطه على قد ما تقدر، والبنت كذلك واضبطها. عن أبي قتادة بينما نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن الربيع أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها على عاتقه على كتفه، فصلى صلوات الله وسلامه عليه وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها صلوات الله وسلامه. قالوا لنا في الكلام الشعبي الأغلب الولد إيه؟ ولد الولد أمامة حفدته مرتبط به، وفعلا هي أمامة شاء ترتبط به ده الدنيا كلها مرتبطة به صلى الله عليه وسلم، فعاوزة تروح وتيجي معاه خدها معاه، والمسلمين شايفينه. أنس بقى كبر أنس رضي الله عنه ويمر على الصبيان على الصبيان يعمل معاهم اللي الرسول كان بيعمله معاهم ومعاه، فمر رضي الله عنه على الصبية فسلم عليهم، لأن طبعا لما كل أولاد متربين على الأدب دي هيخليك تحترمهم وتحبهم، ولما تفوت عليهم تقول لهم إيه السلام عليكم. فكان أنس يسلم عليهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بقيت مسألتين بساط يعني معلش فيه تحملوهم لأن الموضوع مش يعني نحاول يعني نلملمه في هذه الثواني يعني إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه احترام الرغبة يا إخواننا للصبي والرأي خير هنا الأبوين المسلمين بقى الأبوين المسلمين بخلاف الحالة الأولى إن كان أب مسلم والأم إيه مشرك. هنا الأبوين المسلمين خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك يعني نقل اللي يعجبك لأنهم الاثنين إيه مسلمين اللي عاوز روح معاه روح معاه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه احترام رغبته والرأي هو في غير معصية الله تحترم رأي الصبي في غير معصية الله له رأي احترمه. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه ولم أصغر القوم العالمين والأشياخ عن يساره خالد بن الوليد وغيره وغيره من الكبار فقال يا غلام يا غلام ما أنت بجلال قدرك يا رسول الله تستأذن ده يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ القدح ده أنا شربت منه تسمح لي أديه للأشياخ اللي على شمالي وانت على يميني. فقال رأي الصبي هو بقى ما كنت لأؤثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله عمري ما فضل حد على نفسي بعدك شربت أنا أشرب وراك أشياخ غير أشياخ أنا على اليمين حقي اديني حقي فأعطاه إياه خذ القدح شرب وبعدين قدح إيه يلف بعد كده يبقى يحترم الرأي. هذا الولد ينشأ أولا يحب الكبار يرتبط بهم أكثر لأنه بيديله حقوقه فيه انتماء إنما لما يكون مهمل إيه الواد ده إيه المهن عيل مش عارف إيه لا هيطلع إيه خلاص أنتوا أهملتوني إراد أنا ههملكوا 24 واليوم جاية اليوم جاية بينه وبينكم أنتوا ماشيين وأنا طالع صح ولا مش صح إحنا ككبار ماشيين إنما هم إيه طالعين. لكن اعطيه حقه في غير معصية الله سبحانه وتعالى حقه في الإرث من فقه الصبي أن يرث. إمتى يرث؟ لما تدب فيه الحياة ويبين لنا أنه هو حي. لو مات بعد كده بقى يورث إنما يورث يورث في التركة لو نزل حيا. عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس يبين أن فيه إيه؟ حياة له حق أن إيه؟ يورث. وطالما ورث لو ورث مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول تجد فيه الزكاة كما هو رأي الإيه؟ الجمهور. الصبي الذكر يقدم على الأنثى اللي في سنه واللي أكبر منه في صلاة الجنازة صلاة الإيه؟ الجنازة. عندنا صبي وعندنا امرأة حتى لو جدته خالته أيا كان سنها هو اللي يترص النعش بتاعه الأول يبقى هو قدام الإمام وبعدين النساء إيه بعدين حقه كده هكذا مكان الصبي. عن عطاء بن أبي رباح عن عمار قال حضرت جنازة صبي وامرأة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم يعني قدام الإمام على طول ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة السنة. شوف مكان الصبي جدته تبقى وراه وهو قدام الإمام ولما يوضع يبقى راسه عند الإمام والمرأة نصها عند الإمام وهو اللي قدام الإمام والمرأة إيه بعديه أيا كانت المرأة أمه جدته أيا كان. هذه يا إخواني بعض الأمور الفقهية المتعلقة بإيه؟ بالصبي، عشان نعرف قد إيه إسلامنا عظيم وقد إيه إسلامنا بيعاوز يبقي على أمتنا، لأنه هينشأ الصبية هيكونوا خير الرجال وأحسن الرجال. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واشف مرضانا، واهلك أعدانا. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.